لك الحنان. اوه انت الامان. يلا كل شي معي قولوا. اوه انت الحنان. اوه انت الامان. رضاك يا الميمة من رضا الرحمن. شحال يا الحبيبة وصى عليك في القرآن. رضاك يا الميمة من رضا الرحمن. شحال يا الحبيبة وصى عليك في القرآن. انت الحضن الدافي انت القلب الصافي. صافي بصبر ربي ودك من طبعك ما تحافي. انت الحضن الدافي انت القلب الصافي. بصبر ربي ودك من طبعك ما تحافي. ارضاك يا الحبيبة من ارضا الرحمن. ربي وصى عليك في القرآن. انت الحضن الدافي انت القلب الصافي. بصبر ربي ودك من طبعك ما تحافي. اوه انت الحنان. اوه انت الامان. اوه انت الحنان. اوه انت الامان. انت الحب انت الحنان. يا أمي يا الميمة يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا النهار. ليل ونهار الجنة تحت قدامك مفروشة ربيع ونوار. انتي قمرة في الدار تنورنا ليل ونهار. الجنة تحت قدامك مفروشة ربيع ونوار. الحنان. ايه انت الامان. محبوبة انت من الله وقدرك عالي وكبير. وكلامك جميل يا محلى كله حكمة وخير. محبوبة امتي من الله وقدرك عالي وكبير. وكلامك جميل يا محلى كله حكمة وخير. امي عز الناس انتي تاج فوق الراس. فضايلك علينا كثيرة انتي الربح انتي الساس. انتي الحب انتي الحنان. الرحمة انت الامان. انت الحب انت الحنان. ضميمة الرحمة انت الامان. انت الحب انت الحنان. انت الرحمة انت الامان. وردك يا لميمة.